الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن قوما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينيوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ذكر هنا يعني علامتين بارزتين لكل نبي من الأنبياء. العلامة الأولى ذكر بأن الله تبارك وتعالى من سنته التي لا تتبدل بأنه يمد الأنبياء بالآيات الكونية والآيات الشرعية الدالة على صدق الأنبياء. فمن أعظم الأدلة الدالة على صدق الأنبياء الآيات الكونية، فالله تبارك وتعالى أمدهم بالآيات الكونية وأغرق من خالف الرسل كما قال الله تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. فالله تبارك وتعالى منهم من أغرقه ومنهم من خسف به الأرض ومنهم من أرسل عليه حاصبا ومنهم من كل عقبه وكل من خالف الرسل فإن الله تبارك وتعالى عقبه. وكل ذلك فيه دلالة واضحة بأن الرسل كانوا صادقين فيما يخبرون به عن ربهم وأن الله جل وعلا مكن لهم في الأرض. وذكر العلامة الثانية بأن هذا من المتواتر الذي تواتر عند جميع الناس، بل تواتره أعظم من التواتر الذي هو موجود عند أهل الطب وموجود عند أهل الرياضيات وموجود عند أهل الفلسفة وغيرهم. ومن العجب والعجب الكبير الذي يكون عند المسلمين أن شخص يصدق بإفلاطون الذي هو قبل الميلاد ويصدق بقصصه ويصدق بكلامه ويصدق بأنه قال كذا وله كتب كذا وأنه ذكر كذا ولما يؤتى له بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه والعياذ بالله يرده بالعقل. هذا من أعظم العجاب الذي يقع للناس خاصة بين أوساط المسلمين وخاصة بين من ينسب نفسه للعلم، يقول أنا دكتور أو أنا متخصص الشريعة أو أنا متخصص، مثل ما وقع من أحمد نوفل وغيرهم، يأتيك ثم يرد الأمور التي البراهين التي جاءت في الكتاب والسنة بمجرد أن عقله لم يدخلها ويقول أن العقل ما وفقها فيجب علينا أن نردها. طيب هذا كما يسميه أهل الأصول، هذا من التحكم. يعني أنت كيف الآن تصدق النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر في المعراج كيف يعني ينتقل بينه وبين ربه؟ هذا شيء لا يصدق ولا يمكن أن يدخل العقل ويجب علينا أن نرده. هذا ما يقوله إنسان يعني استقى من الكتاب والسنة وأخذ من الكتاب والسنة. الذي استقى من الكتاب والسنة وسار على طريق العلماء لا شك أنه يصدق بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصدق بالبعض ويترك البعض. كيف أنت صدقته بأن الصلوات خمس ثم أنت لا تقول بأن هذا الذي فرض عليه 50 ثم صار يأتي إلى ربه ويسأله أن يخفف عن أمته؟ هذا كله لا يقع ولا يمكن أن يقع وهو مردود ويجب أن يرد حتى وإن كان في البخاري ومسلم، فإننا يجب علينا أن نرده. هذا لا يقوله إنسان يوقر الكتاب والسنة ويعظم الكتاب والسنة ويؤمن إيمان صحيح بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في هذا ونقله عنه ابن أبي العز أن من الآيات العظيمة الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى أمده بالآيات الكونية وأهلك كل من خالف الرسل فإنه أهلك، كما قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فالله تبارك وتعالى انتقم لرسله ومكن لهم في الأرض، وهذا دليل واضح وبرهان ساطع على صدق الأنبياء. كذلك ذكر الآية الأخرى التي هي التواتر، الكل متواتر عنده وأمر لا يستطيع أن يدفعه كنور الشمس الذي يراه، فكذلك الناس كلهم مجمعون على أن الرسل مروا بفترات، وأن أقوامهم خالفوهم، وأن أقوامهم قد وقع منهم يعني للرسل أمور كثيرة وعجيبة، والعاقبة كانت للرسل ولأتباع الرسل، والله تبارك وتعالى مكن لهم في الأرض. وهذا التواتر هو أعظم من التواتر الذي يقع لأهل الطب، وأعظم من التواتر الذي يقع لأهل الرياضيات، وأعظم من التواتر الذي يقع لأهل الفلسفة وغير ذلك. فالآن الإنسان ما يستطيع أن يدفع، يقول والله أفلاطون قبل عصر الميلاد فإننا لا نصدقه، أو هذا الجاريسوس في الطب يقول نحن لا نصدقه وإن كان هو طبيب ومعروف وعنده نظريات وغيرها، أو نيوتن يقول لا نصدقه لأننا لم نخالطه ولأننا ما أخذنا منه شفاهة. هذا ما يقول عاقل، ولا كل العقلاء متفقون على أن من يرد مثل هذه النظريات المتفق عليها عند أهل الرياضيات، أو متفق عليها عند أهل الفيزياء، أو متفق عليها عند أهل الطب، يعدونه غير عاقل. فكيف بالأمور والبراهين التي جاءت عن الرسل؟ كيف ترد؟ ما يردها إنسان عاقل. نعم شيخنا الله يحفظكم، صحيح يعني بالإلهيات كلامهم في نظر أو باطل؟ كيف كلام تواتر مثلا أرسطو هيك وكلام باطل؟ باطل وباطل، ويصدقون به ويأتون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون به. هذا من الخذلان والعياذ بالله. شيخنا أنا قصدي ولا احنا قصدي تواتر انه ثبت عنه؟ لا، تواتر ان فلطون ذكر كذا، ان كان باطل وان كان صحيح. هو التواتر ان الناس يتناقلونه، هو الناس لا يصدقون بفلطون بنظرياته، هم يصدقون بكلامه انه موجود انه ثبت عنه. نسبة الكلام موجودة، اما تصديقه وتكذيبه بانه هو صحيح موافق للحق او مخالف مجانب للحق، هذا امر اخر. أما أنهم مجمعون على أنه قال كذا مثلا، تأتي لأهل الطب مثلا مجمعون على أن هذا الذي هو جالينوس قال كذا في الطب مثلا من نظريات، أو أنت مثلا تدرس مثلا في الرياضيات أو تدرس في الفيزياء أو تدرس نظرية في فيثاغورس، كلهم مصدقون بها، من الذي يرد هذا؟ من الذي يرد أن داروين قال بإيش اسمه الانتكاسة أو قال بكذا؟ من الذي يرد؟ ما أحد يرد. قال بأن أصل الإنسان قرد ثم انتكس وصار إنسان، هذا ما أحد يرده، كلهم ينسبون إليه القول، لكن صح موافقته للحق أو مجانبته للحق هذا أمر آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل، ومنها أن من عرف يعني حديثوا عهد بالإسلام مثل ما وقع في صحيح البخاري ومسلم حديث عدي بن حاتم لما جاء الرجل يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عدي بن حاتم لئن يا عدي بن حاتم ليسيرن الراكب من الحيرة إلى مكة لا يخشى إلا الله، ويا عدي بن حاتم لئن بقيت لا تفتحن كنوز كسرى. فقال في الأولى قال: وأين قطاع طيء الذين ملأوا البلاد؟ يعني طيء من الحائل من من من جماعة عدي. قال: أين هؤلاء القطاع الذين يقطعون الطريق؟ استعجب. والثانية قال له يا عدي بن حاتم لئن بقيت بك حياة لا تفتحن كنوز كسرى. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. يعني مستعجب كيف كسرى بن هرمز تفتح كنوزه. قال ولئن بقيت بك حياة لا يكثرن المال حتى لا يقبله أحد. قال فأنا قد لقيت الأولى والثانية وأنت منتظر الثالثة. يعني عدي بن حاتم قال أنا ممن فتح كنوز كسرى، فصدق خبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على صدقه، يدل على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. كثير من الآيات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت حقيقة، أخبر بأنه سيكون كذا وأنه سيكون كذا وأنه ستفتح كذا وأنه سيقع للمسلمين الانتصار وأنهم سيملكون كذا وأنهم سيملكون كذا. هذا كله أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الأنبياء أخبروا أقوامهم بأنه سيقع كذا في المستقبل. ولذلك النبي يصدق فيما في كل ما أخبر به، سواء في الماضي سواء في المستقبل أو في الحاضر. إذا أخبر بشيء فإنه يجب على المسلم أن يقول سمعنا وطعنا، ويقول بأن هذا النبي كل ما أخبر به فهو صدق، ولا يكذب النبي مطلقا. فهذا من الأدلة الساطعة التي تدل على صدق الأنبياء، أنهم أخبروا أقوامهم بأشياء ستقع في المستقبل ووقعت يقينا وحقا. نعم. قال رحمه الله: منها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم عالم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يصدق غاية الخير والمنفعة يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق ولذكر دلالة. ولذلك يعني مثل ما جاء في الترمذي وأبو داود، يعني عبد الله بن سلام لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قال صعدت فوق نخلة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعلمت يقينا بأنه وجهه ليس وجهي كاذب. يستدلون بعلامات وجهه، علامات وجهه على صدقه. وهذا الرجل كان من أحبار بني يهود وكان من أعلامهم، واستدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه، بالنظر إلى وجهه. نعم. قال رحمه الله: ودلالة ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. نعم، هذا مطبوع معروف. نعم. بل إنكار رسالته طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. فوجه إنكار الرسالة طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسف، هذا واضح جدا. يعني هذا النبي يقول أنا رسول من عند الله، ثم أن هذا النبي يمكن له في الأرض، وهذا النبي يأتي بهذه الآية ويقول هي من عند الله عز وجل، ثم الله جل وعلا لا يأخذ هذا النبي وهو الذي كتب على نفسه أنه قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. فهذا تأباه سنة الخالق جل وعلا، وإلا عدل الله تبارك وتعالى في الأرض أنه ما يرسل أحدا إلا ويمكن له في الأرض. وإلا الشخص الذي ينسب لربه شيئا أو يصف ربه بشيء أو يخبر عن ربه بأنه من عند الله إن كان كاذبا فإن سنة الله عز وجل أن يأخذ هذا الذي كذب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره. هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا ظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه اليمين ولا يقطع منه الوتين. فألزمه من يقول لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم. هذا مثل ما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا الذي يقول بأنه من عند الله تبارك وتعالى هذا من أشد الظلم. ومن أظلم، يعني ليس هناك أظلم أشد ظلما من هذا الذي يقول بأنه أوحي إليه ولم يوحى إليه، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله تبارك وتعالى هذا أشد ظلما. فهذا الذي جاء يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه رسول من عنده وأنه مصدق من عند الله، والله تبارك وتعالى يمكن له في الأرض ولا يأخذه، بل أنه يهلك أعداءه، و23 سنة وهو يدعو الناس إلى ربهم ويأمرهم بعبادة الله وحده وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بل يأمرهم بأن الله أمرهم بكذا بالصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك، والله تبارك وتعالى يمكن له في الأرض. لا شك أن هذا من أعظم الظلم الذي يقع في الأرض، وهذا تأباه سنة الخالق تبارك وتعالى، لأن من السنن الكونية أن كل إنسان يخبر عن ربه إن لم يكن صادقا فإن الله تبارك وتعالى سيظهر كذبه للناس، والله تبارك وتعالى سيأخذه ولا يفلت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقر على ذلك ولا يأخذ منهم اليمين ولا يقطع منهم الوتين. فألزمه من يقول لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. ولا ريب أن الله تعالى قد يعني هذا مثاله في ملوك الأرض واضح جدا. شخص مثلا يقول بأنه وزير من الملك ويوقع عن الملك وكل القرارات تصدر عنه، وهو يفسد في ملكوت هذا الملك ويضرب في قصره من يشاء ويترك من يشاء ويسجن من يشاء، كيف هذا ملك يقال له بأنه ملك؟ الملك هو الذي يدبر شؤون رعيته، كذلك ملك الملوك تبارك وتعالى إذا جاء شخص يضرب هذا ويقتل هذا ويستبيح دم هذا ويقول بأن الله أمر بكذا والله أنهى عن كذا والله أخبر بكذا ومن صفاته كذا، ثم الله عز وجل لا يأخذه بل يمكن له ويعطيه الآيات الكبرى الدالة على صدقه، هذا لا شك أنه من أعظم الأمور التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى من السفه، وكذلك مما يخالف العدل ونسبته إلى الظلم، كذلك تدل على جحود الرب بالكلية، لأن الذي يملك هذا الكون إذا فعل في ملكوته شيئا لا تأباه حكمته ويأباه عدله، فإنه لا بد أن يأخذ هذا الذي خالف هذا العدل وخالف هذه الحكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تقل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: هذا واضح مثل مسيلمة وكثير من ادعى النبوة لا ذكر له في هذا الآن، يعني بعد سنين أخذه الله عز وجل وقطع دابره وتشتتت أموره وتشتت أتباعه وكذلك انقطع ذكره. نعم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أنك ما له وحكمته وقدرته تأبان قر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه. وهنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء الآية. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره. نعم. الجملة الأولى يعني في قول الله عز وجل في سورة الشورى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، هذه قال انتهى جواب الشرط، يعني أم هي اسم الشرط وجوابها فإن يشأ الله يختم على قلبك. ثم تأتي الجملة الأخرى مستأنفة ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، هذا مثل ما ذكر جملة مستأنفة لا تتعلق بالأولى، لكن الله عز وجل كل من افترى عليه فإنه يختم على قلبه، هذا جواب من الله تبارك وتعالى. أم يقولون إذا افتروا وقالوا بأنه افترى على الله وجاء بهذا الكلام من عنده فإن الله عز وجل لا يمكن لهذا الذي قال هذا عن ربه تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل من سنته أنه يختم على قلبه. نعم. والجملة الثانية ذكرت الفروق بين النبي والرسول. نعم. أحسن الله عليكم. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نباه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة عم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة عم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. هذا مشتهر، الفرق هذا مشتهر بين الناس، أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحى الله إليه ولم يأمره بالتبليغ، والرسول من أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ، لكن هذا رد بعدة وجوه. من الوجوه التي ذكرها العلماء أن الله عز وجل ذكر في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إذا كان هذا الميثاق أخذه على العلماء فالأنبياء من باب أولى، كيف يرسل نبي ويقول له لا تبلغ لأحد وإنما اقتصر على نفسك، هذا ما يمكن، يستحال أن يقال للنبي أوحى الله إليه وأعطاه نبوة وخصه من بين الناس وقال له اعبدني أنت وحدك، هذا ما يمكن. إذا كان العلماء أخذ عليهم الميثاق بالتبليغ فالأنبياء من باب أولى أنه يؤخذ عليهم الميثاق بالتبليغ، لكن أفضل الفروق التي ذكرها العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله أن الرسول، الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو الذي يعطى شريعة جديدة، أما النبي فهو الذي يعطى شريعة من قبله، وكل يوحى إليه وكل خصه الله عز وجل من بين البشر، لكن الرسول لا شك أنه أعظم رتبة من النبي، ولذلك فإن الرسول يعطى شريعة جديدة والنبي يعطى شريعة من قبله. شيخ عيسى عليه السلام رسول لا شك، عيسى رسول، يعني مش الإنجيل مثلا في مقاصد مقاصد، لكن شريحة جديدة للإنجيل. ما الإنجيل والتوراة ليست عامة لجميع البشر، وإنما هي خاصة في أمة معينة. نعم، أكثر الأنبياء كانوا في بني إسرائيل، لكن ما في أحد من الأنبياء يعني رسالته عامة لجميع البشرية، وإنما رسالته خاصة بقومه فقط. حتى عيسى عليه السلام رسالته خاصة بقومه، والإنجيل غير التوراة. ولذلك الذين حرفوا الإنجيل والتوراة كلهم يسبوا بعضه البعض، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا شك أن من أعظم منن الله على الخلق هو إرسال الرسول. ولذلك مثل ما قال السفريني في عقيدته، قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. ومن عظيم منة السلام يعني من أعظم منن الله تبارك وتعالى لعباده أن أرشد الحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني جاء في صحيح البخاري في كتاب الرقاق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحفر الخندق كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فأعظم مننا الله على الخلق هو إرسال الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو نعمة الله جل وعلا على عباده المؤمنين، ولولا الرسول لكان الناس كالبهائم، لكن الرسول هو الذي ميز البشرية بأن جعلها يعني تؤمن بالله تبارك وتعالى وتعبد الله لا تعبد غيره، وبين لهم الطريق الذي يحب الله تبارك وتعالى، وبين لهم ما يرضي الله وما يغضب الله، وبين لهم ما يحبه الله منهم، وبين لهم ماذا لا يكون لهم إذا أقبلوا على ربهم تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ذكرنا في كتاب التوحيد بأن الرسول يعني أرسل لثلاث حكم، يعني ثلاث حكم من أجلها أرسل الرسول. نعم. رحمة للعالم. نعم. لكي لا يكون للناس الله حجة. نعم. حجة بعد الرسل. إقامة الحجة على الناس. نعم. نعم. ما بيان طريق الموصل إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله هو أنه خاتم الأنبياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: ومثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بالبنيان وختم بالرسل، خرجاه في الصحيحين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنهم سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. نعم، هذا العبارة اللي هي أنه خاتم النبيين، كما قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.

فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه ولو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص مقصر. فهذا الكلام يصير أنقص، مش ممكن يفهم بهذا الكلام يصير أنقص من الأول، يعني الكلام الأول الذي ذكروه. يعني هو يقول الآن وسيأتي الكلام عليه. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا. وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والبعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية، وليقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي يسري به إلى ربي وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم. فإن المعظم المقرب من الممتحن المؤدب فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بالمعنى المحرف للفظ، لم يقل الرسول أن يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. طيب، هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، سيد المرسلين، أي كما جاء في صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم، سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك في ذلك. فمرتبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أعلى الرتب، وهو خليل الله، وهو أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، وأعبد الناس لله جل وعلا، وأعظم من قام بحق الله تبارك وتعالى. وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة بأن أعبد المخلوقات لله تبارك وتعالى هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأعبد الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى، قال بأن العلماء جمعوا بين هذا وهذا، بأن موسى عليه السلام كانت هذا الكلام كان له قصة بأن اليهودي قال لا والذي خلق موسى عليه السلام، والمسلم قال محمد عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا مفاخرة وهذا مفاخرة، وهذا استنقص بنبي وهذا استنقص بنبي. فلا يجوز استنقاص أي نبي، بل المؤمن يؤمن بجميع الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وقال كذبت قوم لوط المرسلين، وقال كذبت عاد المرسلين، وقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كل ذلك وهم كذبوا رسولا واحدا. لكن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل. ولذلك من يقول بأنه يؤمن بمحمد ولا يؤمن بموسى فأنه يكذب في هذا، لأن من يؤمن بمحمد فأنه يؤمن بموسى، ومن يؤمن بموسى فأنه يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يؤمن بجميع الرسل، والمسلم يؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم. وكما ذكرنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعبد الأنبياء وأعظم من قام بحق الله تبارك وتعالى، ولذلك استحق أن يكون سيد ولد آدم يوم القيامة. وأما التفضيل مثل ما ذكرنا فإن النهي عنه إنما هو من باب المفاخرة أو من باب الحمية أو من باب استنقاص الرسول الآخر. إذا كان من باب استنقاص الرسول الآخر فإنه لا يجوز أن يقال محمد أفضل من موسى من باب استنقاص موسى عليه السلام، أو محمد أفضل من يونس من باب استنقاص يونس عليه السلام، أو محمد أفضل من عيسى عليه السلام من باب استنقاص عيسى عليه السلام، هذا لا يمكن أن يقوله أحد. وإنما الواجب على المسلم أن يعرف قدر الأنبياء، وأن يؤمن بجميع الأنبياء، وأن يراعي حقوق الأنبياء، وأن يقول بأن نؤمن بجميع الأنبياء، وكل رسول فإننا نؤمن به ولا نكذب برسول من الرسل، وإنما المؤمنون يؤمنون بكل الرسل الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في محكم كتابه وجاءوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبر بجميع المرسلين الذين أرسلوا إلى أقوامهم. وكذلك ذكر رحمه الله في يونس عليه السلام: لا أحد يقول أنا خير من يونس بن متى، هذا على وجه العموم ليس هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد ولا عبد يقول بأنه خير من يونس عليه السلام ويتفاخر على يونس عليه السلام، لأن الله تبارك وتعالى لامه على أنه دعا على قومه ثم ابتلاه الله بأن التقمه الحوت وهو مليم. فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا خير من يونس عليه السلام، لأن يونس رتبته رتبة الأنبياء، ورتبة الأنبياء لا شك أنها رتبة عظيمة، وهي رتبة بعد رتبة الرسل، والمؤمنون يؤمنون بجميع الأنبياء ويعرفون حق الأنبياء، ولا يتفخرون على الأنبياء بأن نبي وقع مثلا في خطأ وهذا الخطأ عاقبه الله تبارك وتعالى عليه وأدبه الله عز وجل عليه وقال بأنه التقمه الحوت وهو ملام على ما صنع من أنه دعا على قومه وخرج من قومه. وذكر هنا بأن لا أحد أي على وجه العموم، لا يجوز على وجه العموم أن الإنسان يتفاخر على يونس عليه السلام، فهذا الكلام واضح بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، كما ذكرنا في ابن تيمية رحمه الله بأنه ذكر بأن أعبد بني آدم لله تبارك وتعالى هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأعظم من قام بحق الله تبارك وتعالى هو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وقد أخبر بأن آدم فمن دونه تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك استحق أن يكون له المقام المحمود أي المنزلة الرفيعة العالية والمكانة كذلك العالية في الدرجات العلى في الجنة، كذلك استحق أن ينال الشفاعة العظمى التي يحمده الناس عليها جميعا يوم القيامة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إياكم إن شاء الله.